نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية، قال: فصل. ثم ضرب لهم مثلا آخر مائيا فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. قال رحمه الله: فشبه نصيبهم مما بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم من النور والحياة بنصيب مستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليها، وذهب نوره وبقي في الظلمات حائرا تائها لا يهتدي سبيلا ولا يعرف طريقا. وبنصيب أصحاب الصيب، وهو المطر الذي يصوب أن ينزل من علو إلى سفل، فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر. ونصيب المنافقين من هذا الهدي بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد وبرق، ولا نصيب له فيما وراء ذلك مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدواب. وإن تلك الظلمات التي فيه وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره، وهو وسيلة إلى كمال الانتفاع بذلك الصيب. فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة ورعد وبرق، ولوازم ذلك من برد شديد وتعطل مسافر عن سفره وصانع عن صنعته، ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة والنفع العام. وهكذا شأن كل قاصر النظر ضعيف العقل، لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل محبوب. وهذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته، فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في الجهاد من التعب والمشاق والتعرض لثلاث المهجة والجراحات الشديدة وملامة اللوم ومعاداة من يخاف معاداته لم يقدم عليه، لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب الحميدة والغايات التي إليها تسابق المتسابقون وفيها تنافس المتنافسون. وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام فلم يعلم من سفره ذلك إلا مشقة السفر ومفارقة الأهل والوطن ومقاساة الشدائد وفراق المألوفات، ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر ومآله وعاقبته، فإنه لا يخرج إليه ولا يعزم عليه. يعني ليقودك والله الجو حر والحج في مشقة وكذا، ففقط عاين المشقة، ما عاين إلا المشقة، فهذا لن يقدم. وآخر ما عاين في الجهاد إلا إراقة الدماء، فهذا لن يقدم. لكن لو عاين الإنسان الأجر الذي يكون وراء حج أو وراء جهاد لفعل مثل ما فعل حنظلة رضي الله عنه لما كان في يوم عرسه، ومع ذلك أقبل رضي الله عنه على القتال وقاتل حتى قتل. نعم. قال: وحال هؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات. والحطام على الصبي أصعب شيء وشق، والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء. انتبه انتبه، يقول ايه؟ في من ألف تلك الشهوات حتى صار كالرضيع يألف الثدي، فيقول: والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه. ليه؟ لأنه ألف الثدي ولا طعام له إلا عن طريقه. والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء، أي صبيان العقول تعلقوا بالشهوات وتعلقوا بالشبهات، فصعب أن يفطم عنها، صعب هذا أن يفطم عنها، ويشق عليه أن يفطم عنها ويجنح إلى الأرض ويخلد إليها كما قال سبحانه وتعالى: واتلو علينا النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. فصعب أن تفطم إنسانا عن شهوته. واحد صوفي منذ 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة صعب أن تفطمه عن ذلك، أو أشعريا صعب أن تفطمه عن ذلك، أو شيعيا أو ورافضيا أو أي شيء من أهل الضلال والإنحراف صعب صعب. فالناس صبيان العقول، صبيان العقول، صعب أن يفطم الإنسان نفسه عن مألوفه إلا الرجال الأقوياء الألباء أهل العقول الزكية، هؤلاء هم الذين يتغلبون على شهواتهم. نعم. قال: والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه، والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيد وما فيه من الرعد والبرق والصواعق ويعلم أنه حياة الوجود. وقال الزمخشري لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام والصيد لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق والمعنى، أو كمثل ذوي صيد، والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها ما لقوا. قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح الذي عليه علماء البيان، أو قال الزمخشري رحمه الله: والصحيح الذي عليه علماء البيان. قال الزمخشري خلاص لا ترحم عليه. قال الزمخشري: والصحيح الذي عليه علماء البيان لا يتفقونه أن المثلين جميعا من جهة التمثيلات المتركبة دون المفرقة لا يتكلف لواحد واحد شيء واحد شيء واحد شيء يقدر شبهه به. وهذا القول الفحل والمذهب الجزل، بيانه أن العرب تأخذ أشياء فرادة معزولا بعضها من بعض، لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها فتشبهها بنظائرها كما جاء في القرآن حيث شبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامنت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدة واحدا بأخرى مثلها، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآيتها الباهرة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة وحمل ما سواها من الأحمال، ولا يشعر بذلك إلا بما يمر بدفيه من الكد والتعب. وكقوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح الآية. قال: المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات. فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض وتصيرها شيئا واحدا فلا. يعني يريد أن يقول بأن المثل هذا ينظر إلى مجموعه كله ولا تنظر إلى كل فرد فيه، فإن المراد الحاصل منه هو خلاصة المثل. فمثلا قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، واضرب لهم مثل حياة الدنيا، مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فقط، أو كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء هذا النبات. هو يريد أن المراد من هذا المثل قلة بقاء هذا النبات وليس كماء أنزل من السماء فقط، أو كماء اختلط به نبات الأرض، أو كماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. لابد أن يكون المثل المأخوذ أو الفائدة من المثل يتضمنها المثل كله بجميع مفرداته، بجميع مفردات. في النهاية ما المراد؟ المراد أن الدنيا فانية، مثل ذلك كالزهرة الفانية بعدما زهزهت. فهذا الذي يريد أن يقوله هنا، بأن المثل إذا كان مضروبا بأفراد وكذا فانظر إلى خلاصة هذا المثل وليس إلى فرد الأفراد. نعم. أنت مشغول بإيه الآن؟ يعني أنت مشغول إيه الآن؟ إحنا في معنى نريد أن نصل إلى لبه، أما الذي تقوله أنت هذا باب آخر. لما ننهي الباب الأول نأتي الباب الآخر، يعني نأتي الباب الآخر. لا شك أن أمثال هؤلاء لا يستدل بها ولا على المنازل ولا شيء. أي نعم، المعتزلة ما يستدل بها. أما هو الحق إن جاءنا من الزمخشري أو من غيره قبلنا، إن جاءنا الحق قبلنا، لكن لا نستدل بها. أي نعم، أي نعم. لا، ما نأتي بأئمة البدع. نعم، إن ثبتتم إخواني إذن هذا المثل هو خلاصته، أو هذه الفائدة خلاصتها، أنك إذا نظرت إلى المثل في القرآن فانظر إلى أفرادها مجتمعة ثم استنبط من ذلك معنى هو المراد. فقوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، ما المراد من وراء هذا؟ يبقى هذا ينظر إلى المعنى المركز المستفاد من اكتمال الصورة. نعم. ولهذا قال فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض وتصيرها شيئا واحدا فلا، يعني ليس المراد شيء منفصل وشيء منفصل، لا، بحيث تصبح شيئا واحدا. كذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شبهت حيرتهم وشدة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقاظها في ظلمة الليل، وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق. قال فإن قلت، نعم، قال فإن قلت أي المثلين أبلغ؟ قلت الثاني، لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر. يعني المثل الماء ولا المثل الناري؟ فقال الثاني. نعم. قال لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأمر وفظاعته، ولذلك أخر وهم يتدرجون في مثل هذا من الأهون إلى الأغلظ. قلت الناس في الهدى الذي بعث الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم أربعة أقسام قد اشتملت عليهم هذه الآيات من أول السورة إلى ها هنا. القسم الأول قبلوه ظاهرا وباطنا، وهم نوعان، أحدهما أهل الفقه فيه والفهم والتعليم، وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله تعالى كتابه وفهموا مراده وبلغوه إلى الأمة واستنبطوا أسراره وكنوزه. فهؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، فرعى الناس فيه ورعت أنعامهم وأخذوا من ذلك الكلع الغذاء والقوت والدواء وسائر ما يصلح لهم. النوع الثاني حفظوه وضبطوه وبلغوا ألفاظه إلى الأمة فحفظوا عليهم النصوص وليسوا من أهل الاستنباط والفقه في مراد الشارع، فهم أهل حفظ وضبط وأداء لما سمعوه، والأولون أهل فهم وفقه واستنباط وإثارة لدفائنه وكنوزه، وهذا النوع الثاني لمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس فوردوه وشربوا منه وسقوا منه أنعامهم وزرعوا به. ده القسم الأول في الهداية وهم المهتدون، لكن بعضهم أرفع من بعض منزلة كما جاء الحديث بموسى الأشعاري، فكان منهم أرض قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وأرض قبلت الماء وأمسكته فقط، وكلاهما على هداية. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني، يبقى القسم الأول قبل الهدى ظاهرا وباطنا وتفاوتت مراتبهم، والقسم الثاني من رده ظاهرا وباطنا وكفر به ولم يرفع به رأسا. وهؤلاء أيضا نوعان، أحدهما عرفه وتيقن صحته وأنه حق ولكن حمله الحسد والكبر وحب الريادة والملك والتقدم بين قومي على جحد ودفع بعض البصيرة واليقين. لأن الإنسان قد يكون عالما الحق لكن يمنع من الاستجابة إليه حسد وكبر. وهذا قد يكون في الواحد المشهور لما تخطئه مثلا وتبين خطأه لن يستجيب لك بسهولة لأنه يظن أنه بذلك قد نزل قدره أبدا فينافع عن الباطل ويعلم أنه باطل حتى لا تذهب صورته أمام الناس. فهذا فيه شبه من اليهود الذين كبروا وعمدوا. النوع الثاني أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبرونا الجماعة المضارعة. أيوة شيخنا تمام شيخنا تمام. فطبعا الشيخ مش يرجع أبدا. هو شيخ كثرة المصفقين يرجع إزاي؟ يرجع كيف؟ المتعصبة اثبت يا شيخ اوعى ترحل وهكذا. فهم معه. فقال أتباع هؤلاء الذين يقولون هؤلاء سادتنا وكبرونا وهم أعلم منا بما يقبلون ويرضون. دول مشايخنا خلاص يا ابن ربنا يهديك ده غلط خلاف الدليل. لا لا لا لا دول مشايخنا خلاص مشايخنا غلطوا يعني كل دول يغلطوا دول مشايخنا احنا وراهم طالما أفتوا هذا احنا وراهم ولا أسوة به ولا نرغب بأنفسنا عن أنفسهم ولو كان حقا لكانوا هم أهله وأولى بقبول. وهؤلاء بمنزلة الألباء العقلاء اللي مش ورا الشيخ ولكن أنا وراه. حتى قال بعضهم لو دخل الشيخ فلان النار أنا معاه. وقال بعضهم لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام اللي هو الحق اللي هو الحق. وصل أمر إلى هذا وصل أمر إلى هذا لو دخل الشيخ النار أنا معاه. أعوذ بالله أعوذ بالله. هؤلاء مثل من هؤلاء مثل من هؤلاء؟ قال وهؤلاء بمنزلة الدواب والأنعام يساقون حيث يسوقهم راعيه. تعال هنا يجوا هنا طيب ده غلط تعالوا هنا خلاص نجي هنا ده غلط كمان ارجعوا ورا خلاص نرجع ورا كل الثلاثة غلط. تعال نرجع من الصفر يلا نرجع من الصفر كدواب ولا عام. هل يستعص عليك حمارك تأخذه يمينا تروح بطنطا يروح بك طنطا تروح بمحل تروح يربك على تروح تروح بكفر شيخ يربك كفر شيخ خلاص دابة لا عقل له قد سلب من نفسه إرادتها والنظر في ذلك ولم ينظر يا شيخ على أنه واسطة فقط. إن أصاب قبل وإن أخطأ رد عليه. لا شيخ ما يخطئ. أو لو أخطأ أحد هو أدرى وأعلم بالأمس فلان مبتدع لا فلان مبتدع فلان ضال يلا أرجال عليه. وبعدين فلان ليس مبتدعا استفاد بننصحه وجزا الله خير عنده خير كبير خلاص يا رجال فلان استفاد يلا يا رجال نرجع عن هذا الكلام. طب ده لسه الصفحات موجوده لسه الصفحات ايه موجوده. فتراهم في كل واد يهيمون على حسب الاهواء هو الشخص. ولهذا ترى حملتهم هذه لو غدا رجع شيخهم وقال لا لا لا فلان هذا صاحب سنة لقال الجميع فلان هذا صاحب سنة فلان هذا صاحب سنة. خلاص الدورات بدعة الدورات همة عالية نريد ان نقولها همة عالية همة عالية الدورات بدعة تبقى الدورات بدعة. كثرة الكتب تشتت كثرة الكتب غزارة العلم. الانتقال في الاماكن مضيعة الانتقال في الاماكن سياحة في الارض. ملك كتابة كلاهما قرش او صاغ ملك كتابة. فلان ابن بطوطة فلان صاحب رحلة فلان مجتهد على غير سنة. فهؤلاء مثلهم كمثل الدواب والانعام قال تعالى إن إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منك وتبرأوا منك كذلك يريد الله عملهم أحسن العين وهم بخارجين من النار. هكذا واحد طلع على شاشة وطعن في عالم الجرح والتعديل أظن ده ذنب بقى لن يغفر عشر معشاره عند بعض الناس الذين يحبون الشيخ خلاص وسيرفق حتى لو تجروا انت يوم من الايام طعنت وفجأة يوم الطاعن هذا يمدح يمدح دون اشارة الى ما مضى ولا قال انا تبت ولا قال انا رجعت ولا قال شيئا ابدا ما شاء الله على الكرسي والسنوات تجيله على راسه ما شاء الله تبارك الله امه دعياله وفلان يشرح كتب عن الجرح والتعديل لا حظر منه فلان هذا حظر منه فلان هذا حدث عجب عجب عجب هذا اي قاعدة تنطلقون منها انه الهوى ليس الا ما تقول في عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام هذا خيرنا وابن خيرنا عبد الله بن سلام احنا عندنا في حد في الدنيا زي عبد الله بن سلام طيب عبد الله بن سلام اسلم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام ايه لو في حاجه ده اللي بيعرف حاجه عبد الله بن سلام ده فورا يعني ما في تنظرونا ما ننظر ابدا ما في أرأيتم لو أخبرتكم بعير خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ نعم يا محمد ما صرفنا عليك كذبا طب إن رسول الله إليكم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا إذا هي أوراق معدة وجاهزة أوراق معدة وجاهزة موجودة على كل الأصناف على كل الأصناف وعلى كل الأنواع نعم نعم وقال تعالى وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا هؤلاء فيعقلون لكن متى بعد فوات الأوان نعم وقال تعالى وإذ يتحاكمون لكن شيخ الإسلام أحب إلينا يقول بنا والحق أحب إلينا والحق أحب إلينا من شيخنا يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر لست بفاعل أمر المؤمنين لما لم يفعله صاحباك يعني النبي وأبا بكر قال هما المرآن يقتدى بهما لما تمس الأركان يا معاوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمس الركنين قال ليس شيء من بيتي مهجور يا ابن عباس قال لكن النبي لم يمس الركنين قال صدقت ابن عباس يفتي نفسه طيلة حياته الدرهم بالدرهمين جائز لأن الربا ربا نسيئة وقبل أن يموت بسبعين ليلة يرجع عن الفتوى لما رجعت يا ابن عباس قال حدثني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك هو دي الحياة لا تتناقض لا تتناقض لا تكن إماعة يتلاعب بك المشايخ أصحاب الهوى من هنا وهناك وأصبح كل واحد حوله فرقة تطبر وتزمر إنه العلم إنه الدليل انتفع بشيخك ضع شيخك على رأسك لكن ما أصاب السنة فإن لم يصب السنة قل أخطأت ليس عندنا بابوات يمنحون صكوك الغفران إنما كل يؤخذ من قوله ويرد نعم قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال فيهم هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار أي سننتموه لنا وشرعتموه قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار فقولهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار أي داخلوها كما دخلناها ومقاسون عذابها كما نقاسيه فأجابهم الأتباع وقالوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا. شوف بقى الضعفاء والمستكبرون، شوف المشايخ ومن تبعهم، علماء الضلالة ومن تبعهم، هذا يلوم على هذا وهذا يلوم على هذا. ها؟ لا مرحبا بكم، لا إنهم صالوا النار. هذا المستكبرون يقولون الضعفاء هكذا، والضعفاء يقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين سلمتموه وشرعتموه، يا ما وضعتم قواعد من الضلال والانحراف. قال وفي الضمير قولان، لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه، أحدهما أنه ضمير الكفر والتكذيب ورد قول الرسول واستدلال غيره به، والمعنى أنتم زينتم لنا الكفر ودعوتمونا إليه وحسنتمونا لنا. طبعا هذا ما ينفعكم لأنه بعد فوات الأوان، كنتم قلوب في الدنيا، قولوا أنتم زينتم لنا الكفر وزينتم لنا الضلال وزينتم لنا البدع وزينتم لنا سب الصحابة تحت محبة آل البيت، وزينتم لنا تكفير أبي بكر وعمر تحت محبة آل البيت، زينتم لنا التعطيل بشبهة التنزيه، زينتم لنا التنزيه الإثبات بشبهة التمثيل، زينتم لنا التمثيل بشبهة الإثبات، زينتم لنا الخروج على الحكام بشبهة مقاومة الظلم والظالمين، زينتم لنا الأحزاب بشبهة لمن نتركها، زينتم لنا كل هذا بتلك الشبهات. وقيل على هذا القول إنه قول الأمم المتأخرين للمتقدمين، والمعنى على هذا أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل، وضعتم الكتب وألفتموها وغررتم بنا وسحبتم عقولنا، مرة تقولوا الخروج حرام، مرة تقولوا ده مش اسمه خروج ده اسمه عزل، اسمه عزل جائز في الإسلام، مرة تقولوا تارك العمل كافر كليا، مرة تقولوا ده هذا القول عند الكلام عند من أقوال أهل السنة والجماعة، ورد ما جاءوا به. والمعنى على هذا أنتم شرعتم لنا تكذيب الرسل ورد ما جاءوا به والشرك بالله سبحانه وتعالى، وبدأتم به وتقدمتمون إليه فدخلتم النار قبلنا، فبئس القرار أي بئس المستقر والمنزل. والقول الثاني إن الضمير في قول أنتم قدمتموه لنا ضمير العذاب وصلي النار، ها؟ أنتم قدمتموه لنا يعني قدمتم العذاب لنا، إما أنتم قدمتم الكفر في الدنيا فوردنا العذاب، أو قدمتم لنا العذاب فأنتم السبب. والقولان طبعا متلازمان وهما حق، لما قدمتم الكفر استحققت العذاب، ولما قدمتم العذاب بسبب الكفر. لكن لا ينفع الندم، استيقظ، استيقظ يا رجل، استيقظ من غفلتك يا رجل، ما شيخك إلا دال على الطريق، فإن كان رائدا صادقا فامش وراءه، وإن كان كاذبا فاتركه، فاتركه، لا تجامل بدينك، لا تجامل بدينك. ما أعظم أن تضحي بشيخ منحرف، فيضحي الناس يوم عيد الأكبر بضحاياهم، وتضحي أنت بشيخك إذا انحرف، ولا تبكي عليه، فهو الذي قد أورد نفسه الموارد. ألا ترى أن واصل بن عطاء كان يوما ما في حلقة الحسن البصري، وقد ضحى بالحسن لما ترك الحلقة حينما انحرف وضل. فأصحاب الضلال قد يتركون أئمة الهدى اعتزازا بضلالهم، أليس هذا في أهل الحق أجدر أن يترك الواحد شيخه الذي ظنه صاحب سنة إذا انحرف فيتركه لطلب الهداية؟ وأما القائلون ربنا من قدم لنا هذا فزيده عذابا ضعفا في النار، فيجوز أن يكون الأتباع دعوا على سادتهم وكبرائهم وأئمتهم به لأنهم الذين حاملوهم عليه ودعوهم إليه، ويجوز أن يكون جميع أهل النار سألوا ربهم أن يزيد من سن لهم شرك وتكذيب الرسل صلى الله عليه ضعفا، وهم الشياطين، وكل له ضعف وكل له جزاؤه، لكل ضعف ولكن لا تعلم. يبقى الصنف الأول الناس شيار الهداية والضلال، صنف قبل الهداية ظاهرا وباطنا، وقسم ودول قسمان، قسم فقهاء الراسخون العلماء الحفاظ، وقسم هم الحفاظ، وقسم ردوا الحق والهداية ظاهرا وباطنا، وهؤلاء قسمان رؤساء وأتباع، وقسم ثالث قبلوا ما جاء به الرسول وأمنوا به ظاهرا وجحدوه وكفروا به باطنا، وهم المنافقون الذين ضرب لهم هذان المثلان بمستوقد النار وبالصيد، وهم أيضا نوعان، أحدهما من أبصر ثم عمي، وعرف ثم جهل. طيب أنا أقف عند هذا القسم لأنه مهم حتى لا نفوت كلام القيم رحمه الله تعالى، وحتى لا نشق عليكم. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله.